الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام إلى هذا الدرس الذي هو الدرس الرابع من شرح العقيدة الوسطية. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة وأئمتها في الصفات مبني على أصلين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز وغير ذلك، وكذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به، فلا يوصف الرب بشيء من النقائص ولا بشيء من خصائص المخلوق، وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص. الأصل الثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات التي لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فإنه يمتنع أن يماثله فيها شيء. وبهذا جاءت الأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. سبق لنا أيها الإخوة في ما مضى أن الآية التي جعلها أهل السنة والجماعة دستورهم وقاعدتهم وعمدتهم التي ينطلقون منها في باب توحيد الأسماء والصفات هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن هذه الآية هي آية محكمة جامعة إليها يرد كل ما اختلف فيه أو اشتبه في أمره في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات، وأنها قد جمعت بين النفي والإثبات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي لكل النقائص على جهة الإجمال، وقوله وهو السميع البصير إثبات مفصل لكمالات الرب تبارك وتعالى. وهذه قاعدة التوحيد أساسا، فإن كلمة الإخلاص التي هي الشهادة وأصل عقد الإسلام وهي لا إله إلا الله مبنية على هذين الأصلين، على النفي والإثبات. فإذا التوحيد كله مبني على النفي والإثبات، إن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. وإذا كان النفي كما سبق أنه أمر عدمي ليس وجوديا، فكيف يتصف به الرب سبحانه؟ قلنا بأن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، ولا يسلم الإثبات إلا بنفي ضده، فلذلك قالوا موصوف بالنفي وموصوف بالإثبات، وهو كذلك أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه نقائص على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل في بعض الأحيان كما سيأتي. وهذان الأصلان لا بد من اعتبارهما. الأصل الأول أن الله منزه عن صفات النقص مطلقا، الأصل الثاني أنه متصف بصفات الكمال، نفي وإثبات. ويسلك أهل السنة والجماعة فيما ينفونه ويثبتونه في باب الأسماء والصفات طريقة الرسل، عليه الصلاة والسلام. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذه هي القاعدة الأساس. فإن جاء النفي مفصلا أحيانا فهو على خلاف القاعدة، وإن جاء الإثبات مجملا أحيانا فهو على خلاف القاعدة. فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها، وهي ما جاء بها القرآن، والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل، وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل. فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكافرين ويسخط عليهم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله دكا، وأمثال ذلك أو أمثال ذلك. ويقول في النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات. ولهذا سيأتي لنا في ثنايا هذا الكتاب أن القاعدة المضطردة أنه لا يمكن، لا يكون التوحيد سليما في الإثبات إلا إذا استلزم نفي ضده. الإثبات لا يكون توحيدا محضا إلا إذا استلزم نفي الضد، والنفي لا يكون توحيدا محضا إلا إذا استلزم إثبات كمال الضد. ففي النفي إذا نفيت عن الله العجز والظلم والسنة والنوم وما شبه ذلك، فلا بد أن تلتزم إثبات كمال ضد المنفي، فتقول مثلا لا يعجز. لماذا؟ لكمال قدرته، ولا يعجز لكمال قدرته لأنه قادر، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال قيوميته، هو القيوم والقيوم لا ينام لا يظلم. لماذا؟ لكمال عدله، هو سبحانه وتعالى عدل حكيم رحيم، لا يمكن أن يصدر منه الظلم بحال. هذا في النفي. إذا جئت تثبت وتقول الله عليم، وهذا يقتضي نفي ضد هذه الصفة وهي الجهل، عليم لا يجهل، حليم لا يعجل، قادر لا يعجز، قوي لا يضعف، قيوم لا ينام، هكذا. فالإثبات يستلزم نفي ما يضاده وهو النقص، ونفي النقص يجب أن يستلزم إثبات كمال ما يضاد وهو الكمال. قال والنفي الذي جاءت به النصوص يجمعه نوعان. النفي الذي جاءت به النصوص يجمعه نوعان، نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال. نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال. مثلا عندما تقول لا يعجز، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي يجب أن يستلزم نوعين، ما هما؟ نفي النقص، فالنوم والسنة نقص في حقه تعالى، ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال وهي القيومية. لماذا لا ينام؟ لكمال قيوميته. وهل يشابهه أحد في قيوميته؟ لا، وحاشا وكلا. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع بكل وجه ممتنع. وأن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال، فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. الأصل في التوحيد هل هو النفي أو الإثبات؟ الأصل في التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو الإثبات، لأن الإثبات أمر وجودي، وأما النفي فهو أمر عدمي، ولهذا فالنفي لا يأتي إلا تبعا للإثبات، وإلا فقاعدة التوحيد هي الإثبات. وذلك لأن الله تعالى تمدح بكمالات وجودية موجودة، فالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحكمة والعلو والعظمة وما أشبه ذلك هي أمور وجودية، هي صفات حقيقية وجودية قائمة بذاته غير منفصلة عنه، هذه صفات وجودية. ولهذا إذا تمدح الرب إنما يتمدح بالكمالات، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن هذه كمالات، وما يأتي النفي إلا تبعا، لأنه لا يمكن أن يسلم الإثبات من مما يظن به من النقص إلا مع نفي ما يتوهم من النقص. فالنفي تبع للإثبات وليس أصلا في الصفات، وهذه هي طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام. سيأتي أن هذه الطريقة التي سار عليها الرسل وهي طريقة السلف المعتمدة، وهي أنهم يصفون الرب بالصفات الثبوتية، على عكسهم الذين شدوا عن منهج أهل الحق وهم المعطلة، المعطلة بأصنافهم، فإنه لا يعلم من توحيدهم إلا أنهم يصفون الله بالسلوب، صفات السلوب. فإذا جاءوا إلى تعريف الرب يعرفونه فيقولون الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يمس ولا يحس ولا يجس ولا ولا ولا ولا، كل هذه السلوب أين هو؟ ما هي صفات الكمالات؟ الله تعرف إلى عباده بصفات كمالات ولم يتعرف بهذه الصفات المنفية العدمية، لأن العدم ليس بشيء، ليس بشيء. أنا عندما أدعو ماذا أقول؟ عندما أتوجه إلى الله هل أقول اللهم يا من ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يرى ولا يحس ولا يجس ولا يمس ولا وليس بالعرض ولا بالجوهر؟ ما هذا؟ إنما تثني عليه، اللهم أنت الحق، أنت الرحيم الرحمن الغفور الشكور الوهاب المعطي الغني القادر، فتمدح بصفاته، تتعرف إلى الله تعالى بصفات ثبوتية. هذه قاعدة الرسل وهذه قاعدة السلف التي ارتكزوا عليها، خلافا لمن شذ عنهم من أهل التعطيل. قال: فهذه طريقة الرسل ومن تبعهم من سلف الأمة وأئمتها. قلنا إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ذكر السلف يعطف عليهم ذكر الأئمة، مع أن الأئمة هم جزء من السلف، فيكون هذا من باب التخصيص بعد التعميم. لأن متكأ بعض من يحدث عندهم الإشكال في هذه الصفات ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة انتسابا فقهيا ولا ينتسبون إلى معتقداتهم. قال: أما من خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم فقد عكسوا القضية، فإن هؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل. المتفلسفة، سبق لنا أن الفلاسفة إذا أطلق الكلام على الفلاسفة فليس المقصود بهم أهل علم الكلام، لأن علم الكلام هو جزء من الفلسفة. وأما الوصف العام للفلاسفة فيغلب عليه أنه مسمى للملاحدة. أولا، فلاسفة الدهريون الذين يؤمنون بأن حركة الكون مسيرة من قبل النجوم، وبأن هذا الكون قديم ليس محدثا، وأن تصاريف الكون ترجع إلى النجوم وإلى الأفلاك. وهؤلاء الفلاسفة الملاحدة يعني منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مشركون، ويطلق عليهم في تاريخ الإسلام الزنادقة، ودخل فيهم بعد ذلك القرامطة والباطنية ومن سار على منهجهم. هؤلاء جاءوا بنفي مفصل، بنفي مفصل، وجاءوا بإثبات مجمل خلاف طريقة الرسل، فقالوا في النفي ليس بكذا وكذا ولا كذا، فلا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام يقوم به، ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غير ذلك، ولا يشار إليه ولا يتعين، ولا هو مباين للعالم، ولا قدرة فيه ولا خارجه. قال: ولا هو مباين للعالم، ولا حال فيه ولا خارجه ولا داخله، إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. هذه طريقة هي باطلة شرعا ولغة وعرفا، أما شرعا فهي مباينة ومفارقة تماما لطريقة الرسل، لطريقة الرسل عليه الصلاة والسلام. وأما نعم، قلنا هي مباينة لطريقة الرسل شرعا وعرفا، وأما في الأعراف والفطر فقد استقر في فطر بني آدم السليم أنه لا يوصف أحد بهذه الأوصاف، وأنها لا تعني للممدوح شيئا. فلو جاء شخص ودخل على أمير أو على ملك فجعل يصفه ويقول له: أيها الملك، أنت لست بناقص ولست بحائك ولست بسفيه ولست بمجنون ولست بصبي ولست، وبدأ يعدد له النقائص التي ينفيها عنه. فهل يعقل أن يكون هذا جاء مادحا؟ وهل يتقبل منه هذا المدح؟ وهل تستسيغ العقول هذا الوصف؟ طبعا لا، لأن الملك ينتظر منك أن تقول له: أنت إمام وعادل وشجاع وكريم وممجد ومفدى وتكيل له الأوصاف التي يستحقها والتي لا يستحقها كما هي عادة البشر. هذا الذي تعرفت عليه العقول والفطر وعرف في دنيا الناس، وليس السلوب، لأن السلوب هذا أصلا نقص، والنقص عدم محض، وما ليس وما هو عدم فهو ليس بشيء. قال: وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفصلا ويثبتون شيئا مجملا، يجمعون فيه بين النقيضين ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. يعني لو قيل لهؤلاء أو أحدهم من المعطلة صف لنا ربك، صف لنا ربك. وهذا هو السؤال الحائك الشائك الذي أوقع جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهمية فيما وقع فيه من صفات السلوك. فإنه جاءته طائفة من السمنية الدهريين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، أهو من جوهر أم من عرض، أهو من التبري أو الماسي أو كذا أو كذا، أهل يحس، هل يجس، هل يمس، هل يرى، هل يشم، هل يذاق. الرجل تحير لأنه ليس عنده علم، وإنما عنده فلسفة وكلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحير الرجل عن إجابتهم وجلس 40 يوما، كما يذكر مؤرخ ترجمته ترجمه أنه جلس 40 يوما لا يحير جوابا ولا يعرف صوابا ولا يصلي، لأنه ما يدري لمن يصلي. ثم خرج بعد أن قرر الشيطان في رأسه هذه المعلومات، فخرج يقول إن ربي ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، وهي نفس العقيدة التي لقنه السمنية أن يقولها. وإلا مقتضى عندما يقال صف لنا ربك أن تصفه بما وصف به نفسه. فإن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فما كان الجواب؟ أنزل الله عليه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفة الرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لأن فيها صفة الرب. وأخبر عن رجل كان يختتم أخبر عن رجل كان لا يختتم صلاته إلا بقل هو الله أحد في كل ركعة. سأله عن ذلك فقال إني أحبها لأن فيها صفة الرب، فقال إن الله يحبك أو إن حبك إياها أدخلك الجنة. هذا هو الجواب، جواب المؤمن الواثق المتلقي عن الوحي القارئ لكتاب الله البصير بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. صف لنا ربك، ربي كما وصف به نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ربي هو الملك القادر المهيمن إلى آخره، تصفه بما وصف به نفسه، لا تتعدى الوحي ولا تزيد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله فلا عدول، العدول هو الميل، وهو كذلك الانحراف عن الشيء إلى غيره. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسبب هذا أنهم رحمهم الله يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، بمعنى أنهم يبنون عليه أصول عقيدته. وأما ما لم تأتي به الرسل فليس عقيدة ولا عمدة، ليس عقيدة ولا عمدة، لأن العمدة لابد أن تكون مبنية على الوحي. فالكتاب والحكمة هو أصل المعتقد وهو أصل المعتمد. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. المراد بالجملة هنا في قوله وقد دخل في هذه الجملة ما تقدم سرده من القواعد في باب أسماء الله تعالى وصفاته. فإن المؤلف بعد أن ذكر طريقة أهل السنة في هذا الباب بين اضطراد طريقتهم واستقامة منهجهم في جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه من آيات الصفات، أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه. والاعتصام بالوحي والتمسك به في هذا منجاة من الاضطراب الذي وقع به أهل الكلام. أهل الكلام تجدهم كما وصف الله الشعراء التائهين في كل واد يعمهون، تجد أهل الكلام كل يوم وهم في شعب، وينتهي أمرهم إما إلى الرجوع عنه وإما إلى المروق والشرود والاعتراف بالعجز، ويعني الإخبار بالغرق لكن بعد فوات الأوان، كما اعترف الشهرستاني والرازي والغزالي وأمثالهم ممن اعترفوا أن علم الكلام مهلكة وأن نهايته الحيرة والاضطراب إلا من عصمه الله فرجع إلى أصل الوحي، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: أموت وصحيح البخاري على صدري، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال بعد أن ذكر جملا، قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب، قال: ومن ذلك، يعني من هذه الجمل، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، فإن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد، واشتملت على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. طبعا هذا في الأجر وليس في الإجزاء، تعدل ثلث القرآن في الأجر، أما في الإجزاء فلا، لأنه في القرآن فيه أحكام وفيه تشريعات وفيه أخلاق عبادات وفيه بيان لأدلة هذا الإخبار عن هذا الكون، وتتحدث عن صفات الرب استيعاب، وفيه العبر والقصص، وفيه وفيه، فلا تغني عنه قل هو الله أحد، ولكن المراد هنا أنها تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محض إلا هذه السورة، هذا استحقت أن تكون ثلث القرآن، بمعنى أن من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ من حيث الأجر المصحف كاملا. ولهذا تسمى سورة الإخلاص، لأنها أخلصت التوحيد دون غيره ومحضته دون سواه، ولم تتحدث إلا عنه، ولهذا كانت نسب الرب. تسمى هذه السورة سورة الإخلاص، وتسمى نسب الرب، فقد تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه، من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل، ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات. والمراد بالذات هي النفس الموصوفة التي لها وصف ولها صفات، قل هو الله أحد، الإخبار عن ذاته وماهيته، الله ذو الإلهية ذو الجلال والإكرام، صفته أنه أحد، هذه هي الوحدانية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هي جمعت صفات التنزيه وجمعت صفات التقديس وهي التحميد، وجمعت صفات الإثبات وكذلك صفات النفي. قال: وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، فإن الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عموما هذه الأحاديث التي جاءت في فضل قل هو الله أحد هي في الصحيحين وفي خارج الصحيحين. وقوله من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. وكذلك قوله للناس احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن فحشدوا حتى قرأ عليهم قل هو الله أحد. قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال وأما توجيه هذا الحديث في مسلم وفي غيره. قال وأما توجيه ذلك كيف تعدل ثلث القرآن، كيف وجه العلماء هذا المعنى؟ أما من حيث الإخبار فهذا واضح من خلال قوله من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فهذا يدل على الأجر، هذا كله منصب على الأجر. أما توجيه ذلك لماذا كانت تعدل ثلث القرآن، فقد قال الطائفة من أهل العلم إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث. هذا نقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ أبي العباس بن سريج، وهو شيخ الشافعية في زمانه. ابن سريج معروف من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو شيخ الشافعية ومرجعيتهم في زمانه. نقل عنه أنه قال هذا القول، وهي أن القرآن يرجع باعتبار معانيه إلى ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي، أي تشريع. قل هو الله أحد هي صفة الرحمن ونسبه، يعني هذا التوجيه من يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن سريج، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية مقرا له، هو من أحسن التوجيهات التي ذكرت في هذه السورة، هي أن القرآن ثلث منه يتضمن التوحيد وما يتعلق بالتوحيد من نصرة أهله وجزائهم في الآخرة، وما يتعلق بأعداء التوحيد من هزيمتهم في الدنيا وخزيهم في الآخرة وإدخالهم النار. فما الثواب والعقاب الذي ذكر في الآخرة إلا من متعلقات التوحيد؟ إذن هذا كله يرجع إلى التوحيد، هذا هو الثلث الأول. والثلث الثاني هو التفاصيل الأحكام والتشريعات التي يسير عليها نمط المسلم في الحياة. والثلث الثالث هو الأخلاق، الأخلاق والسلوكيات التي تضبط سير الناس وأخلاقهم، ومنها العدل، ومنها التراحم بين العباد إلى آخر ذلك، ومنها الإحسان وما أشبه ذلك. هذا كله يدخل في ثلث الإحسان أو ثلث الأخلاق. طيب، هذا من أحسن التوجيهات. فإذا كان ثلث القرآن قد تضمن التوحيد، فهذه السورة قد تضمنت هذا الثلث و أخلصت لتمحيصه دون سوى. قال وهي صفة الرحمن ونسبه، صفة الرحمن ونسبه، نسبه بمعنى وصفه تعالى مجده وتقدس وتنزه، فهو ليس له والد وليس له ولد، إذ هو لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، لم يلد ولم يولد، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب، هذه نسبه الواحد الأحد الصمد، الأحدية والصمدية، هذه للإثبات والتنزيه. لهذا سيأتي أيضا أن هذه السورة قد تضمنت ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى في ذاته، توحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته. نعم، قال: والكلام وذلك أن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإنشاء هو الأمر والنهي، وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الأحكام، والأخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا الاعتبار تكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. هذا هو توجيه القول بأنها تعدل ثلث القرآن، فجعلت هذه السورة المباركة تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن وذكره محضا لم تشب بذكر غيره، وقد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، توحيد العلمي القولي نصا، توحيد العلمي، توحيد العلمي القولي المعرفي، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد علمي قولي خبري، هذا يقال توحيد الوصف، هذا يسمى توحيد الإثبات والمعرفة، وهو توحيد علمي قولي خبري. الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا توحيد علمي خبري. قال: وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. طيب، يعني لأن التوحيد، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد، عفوا، توحيد الربوبية الذي هو الإثبات والمعرفة متضمن لإثبات التوحيد العملي. ما هو التوحيد العملي؟ التوحيد العملي هو توحيد العبادة، وهو طالما أن هذا الرب سبحانه هو الله الأحد الصمد وهذه صفاته، فيجب ألا يعبد إلا هو، ولا يصمد إلا إليه، ولا يتأله لغيره قطعا وأبدا. يعني هذا التوحيد العلمي القولي الخبري الاعتقادي يستلزم لزوما التوحيد العملي. قال: ففي اسم الله الصمد إثبات كل الكمالات، كمالات التي تتعلق بالذات، الكمالات الذاتية، لأنه عندك كمالات ذاتية وكمالات صفاتية. قال: وفي نفي الكفء التنزيه عن التشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. ما هي؟ إثبات الكمال، نفي النقص، نفي المماثل يعني الشريك، الشريك والكفء والمعاون والمساوي والمسامي وما أشبه ذلك، هذه الثلاثة الأصول هي مجامع التوحيد: إثبات الكمال، تنزيه الله عن النقص، نفي الشركاء له في شيء مما يتعلق بكماله. ثم أتى بعد ذلك إلى التفصيل في هذه السورة، قال: قل هو الله أحد. في هذه الآية الكريمة، إثبات الأحدية المستلزم نفي كل شركة عنه، فقوله الله أحد يدل على نفي النظير، أحد ليس له ثان، ليس له نظير شريك يساوي مسامي، وأنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال ثابتة. فإن قوله أحد مع قوله ولم يكن له كفوا أحد ينفي المماثلة والمشاركة، فظهر أن اسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره في شيء من الأشياء. ولفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي، يعني في الإثبات كلمة أحد لم تستعمل إلا في حق الله، فإن الله استعملها في الإثبات ليس في النفي. الله أحد، وأحد هي أبلغ من واحد، أحد أبلغ من واحد، وإن كان بعض اللغويين يجعل الأحد بمعنى الواحد، لكن علماء الشرع يقولون بأن الأحد أبلغ من الواحد، ولأن الواحد فيه مشاركة، الواحد له ثان وله ثالث بخلاف الأحد. الأحد ليس له مشارك في هذا الوصف. طيب، استعملها الله في حقه في الإثبات، وإنما تستعمل في غيره في حق غيره في النفي. مثلا تقول ليس في المكان أحد، ليس معي أحد، فتستعمل أحد في حال النفي، أما في حال الإثبات فهي خاصة بالله تعالى، وهي أبلغ من واحد، أحد أبلغ من واحد. قوله الله الصمد في هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله الصمد، أو إثبات الصمد لله تعالى، واسمه الصمد. الصمد طبعا هذا الاسم هو الوحيد في القرآن كله، لم يتكرر في القرآن كله، ولهذا قال بعضهم إنه اسم الله الأعظم، وهذا من الأقوال إن اسم الله الأعظم ترددت بين لفظ الجلالة الله الرب الرحمن الصمد الحي القيوم، ترددت حول هذه الأسماء الستة. فقال بعضهم بأنه مفرد، اسم مفرد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، ولهذا فهو اسم الله الأعظم. واسمه الصمد يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص. الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. قال ولفظ الصمد يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف، هذا من معاني الصمد، ولهذا يقال الملائكة صمد، صمد بمعنى ليس لهم أجواف، لأن الصمد هو الشيء المصمت، والعرب تقول للشيء الذي لا جوف له وإنما هو مصمت ليس مجوفا تقول هذا صمد أو مصمد أو مصمة. نعم. قال والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وهي ليست كذلك، بل كلها صواب، والمشهور منها قولان، مشهور من هذه الأقوال قولان، أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا موافق لما اشتهر من لغة القرآن، لغة العرب التي هي لغة القرآن، فكما سمعتم يقال للشيء المصمت صمد، والملائكة صمد لا جوف لهم، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ما عندهم أمعاء ولا عندهم حواشي ولا عندهم جهاز هضمي، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، فهم صمد. ولهذا قيل هذا هو المعروف، ولهذا لما خلق الله تعالى آدم مجوفا وكان الشيطان يمر عليه وهو جذع، ما زال صورة مجسما من الطين الصلصال، فلما كان يعني يدقه برجله فيسمع له صلصلة وصنين، فطمع فيه لأنه مجوف، وقال لئن سلطت على هذا لأهلكنه، لأن المعهود عند إبليس وكان مع الملائكة أن الملائكة مصمتون ليس لهم أجواف، فطمع بهذا الجسم الغريب وهذا المخلوق العجيب لأنه مجوف. طيب، هذا المعنى الأول، الصمد الذي لا جوف له، هو كذلك سبحانه، لأن هذا من مقتضيات اسمه، فهو يطعم ولا يطعم، ومن مقتضى ذلك أننا ننفي عنه كل ما يتعلق بما يحتاج إليه الطعام. طعام يحتاج إلى معدة تهضم الطعام، ويحتاج إلى أمعاء، ويحتاج. والملائكة مثلا قلنا إنهم مصمتون لا يحتاجون إلى معدة ولا إلى أمعاء ولا إلى جهاز هضمي ولا كذا، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، هذا لا يحتاجون له. فمن باب أولى أن الرب تعالى منزه عن هذه الحواشي وعن هذه الأعراض الموجودة في بعض خلقه وليس في كلهم. طيب، إذن هو لا جوف له، هذا من معاني الصمد. ثم قال المعنى الثاني أنه السيد، معاني الصمد أنه السيد، وهذا قول ابن عباس، الذي يصمد إليه في الحوائج. الصمد الذي تصمد إليه في الخلائق في حوائجها، وهذا مثل القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. قال والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. ما هو الأول؟ هو قولهم الذي لا جوف له. قال والثاني هو قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين، والاشتقاق يشهد للقولين جميعا، أن هذين القولين المشهوران وصحيحان. فقول من قال إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل الثاني. وعلم بهذا أن معنى الصمد يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار، فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه، صمود كل شيء إليه وفقره إليه، فهو سبحانه الذي يفتقر إليه كل شيء، كل شيء فقير إليه وهو غني عن كل شيء، فما لا يكون به لا يكون، ما لا يكون بالله لا يمكن أن يكون، وما لا يكون له لا يصلح، لأنه هباء منثور، ما ليس لله فهو هباء منثور، ولا ينفع ولا يدوم، يعني لا تقوم الأشياء إلا به، وما ليس له لا يصلح، فالصمدية تثبت له الكمال، والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك. فقد قال بعضهم إن الصمد، إن الأحد يتضمن الجميع أو ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية، والصمد يتضمن إثبات جميع الكمال الفعلية، مثل الحي القيوم. ولهذا قال الصمدية هنا تثبت له الكمال، نعم تثبت له الكمال من كل وجه، والأحدية تنفي المماثلة والمشاركة. إذن معنى الصمد الآن الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، الكل يسأله، الكل مفتقر إليه، محتاج إليه، مفتقر إليه في وجوده، مفتقر إليه في حياته، في رزقه، في إعداده، في إمداده، في كل شيء. فنحن مفتقرون إلى الله، الخلائق كلها من العرش إلى الفرش مفتقرة إلى الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، ما قلنا في القيوم. وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة. نعم، يعني إذن فتكون هذه السورة المباركة اشتملت على اسمين عظيمين لم يتكررا في القرآن، وهما الأحد والصمد. ولهذا قيل إنهما اسم الله مجتمعان، إنهما اسم الله الأعظم. هذا قول وله اعتبار. ولهذا من دعا به فقال كذلك كما جاء في الصحيحين، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعرابي أو غيره وهو يقول في سجوده: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أجاب. طيب، فقوله كذلك لم يلد ولم يولد، هذه نحن سننتهي إن شاء الله عند تفسير هذه السورة. هذه الآية الكريمة تضمنت تنزيه الله نفسه عن أن يكون له ولد وأن يخرج منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات. وهذا من تمام معنى الصمد، كما سبق في تفسير أنه الذي لا يخرج منه شيء ليس له جوف. وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. يعني إذا كان لم يلد فهو لم يولد، وهو متفرد سبحانه وتعالى بالصمدية التي تقتضي نفي البداية ونفي النهاية. فلا بداية له لأنه لم يولد، وهذا سيأتي لنا في الأول والآخر والظاهر والباطن. ولأنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء فليس له والد، لم يتفرع عن شيء، ولو كان كذلك لكان محتاجا إلى غيره. ولم يخرج منه شيء، سبحانه ليس له ولد، فهو منزه، هذا من كمال الصمدية. ثم قال لم يكن ولم يكن له كفوا أحد. يعني انظروا ما اشتملت عليه السورة، ردت على المشركين من اليهود والنصارى الذين أثبتوا له الصاحب والولد، وردت على المشركين في قوله الله أحد الله الصمد، وكذلك ردت على المعطلة وعلى المشبهة وعلى الممثلة. يعني كل الفرق موجودة هي تدخل تبعا لمن سبقهم ممن رد الله عليهم من ممن أثبتوا له الصاحب والولد من أهل الشرائع السابقة، من أهل الشرك السابق، من يهود أو نصارى أو مشركين. طيب، يقول ولم يكن له كفوا أحد في هذه الآية الشريفة نفي للشركاء والأنداد، ويدخل فيه كل من جعل شيئا كفوا لله في شيء من خواص الربوبية مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة والدعاء والحمد. هو حقيقة لا يوجد في بني آدم من يجعل غير الله مساويا لله أو كفوا له، وهذا حاصل ما كان يقوله لا مشركون ولا غيرهم. لكن هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فإن لهذا الإله الكامل خصائص، من خصائصه أن يدعى وحده، فمن دعا غيره فقد جعله كفءا لهذا الرب وإن لم يقل بلسانه إنه مكافئ لله، لكنه أعطاه خصيصة من خصائص الرب، وهي أنه يصمد له الدعاء عبادة، والعبادة إنما يراد بها المعبود وحده ويصمد له فيها. فمن دعا غير الله تعالى من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو إنسان أو ملك كريم أو رسول، دعا غير الله معتقدا أن غير الله تعالى يجوز له الدعاء، وأنه يستقل بالنفع والضر من دون الله تعالى، فقد جعل لهذا الرب سبحانه كفوا، وهو ليس له كفوا أحد، ليس له كفوا. قال: فإنه ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء. المكافئ يعني المساوي له في الاستحقاق، في الصفات، في الكمالات. فقوله في أول السورة الله أحد مع هذه الآية الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، ينفي المماثلة والمشاركة، ينفي المماثلة والمشاركة. إذن فهذه السورة الكريمة تضمنت قواعد التوحيد الثلاثة، ما هي؟ إثبات كل الكمالات لله تعالى، هذا واحد، هذا في الأحد والصمد. الثاني، الأصل الثاني، تنزيهه سبحانه وتعالى في نفي الكفء والمساوي والمناوي وإلى آخره، تنزيهه عن كل النقائص، وهذا في قوله لم يلد ولم يولد. الثالث، نفي الشريك، نفي الشريك المساوي أو المكافئ له، وهذا في قوله ولم يكن له كفوا أحد. تكون هذه السورة المباركة قد اشتملت على مجامع التوحيد وأصوله كلها، وسنقف على رأس هذه السورة لنأتي بعد ذلك على تفسير بقية الآيات التي تتعلق بهذه الجمل الصفاتية التي تضمنت صفات الرب تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقرر هذا التوحيد الخالص النقي في قلوبنا، وأن يرزقنا اليقين والإيمان الذي لا يتزحزح ولا يزول، وأن يرزقنا توحيده وتوقيره وعبادته حق عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا بقي هناك وقت ولو يسيرا نجيب فيه على ما يتعلق بهذا الدرس. نعم. أستاذ محمد. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب، أحسن الله إليكم. هل نستقبل أسئلة من المشاركين؟ يبدو لا يوجد أسئلة في الشات. لا يوجد أسئلة. خيرا. ننهي. استودعكم الله لكم الرداء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.